سمكه بقى اتفضلوا كده قوموا بعد اذنك يا باشا بعد اذنك يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لك يا رب. لا يحزنك القول إن صلى على النبي فلا يؤذيك إنك تعلم ما يسرنا وما عليك ما صلى على النبي الله الله الله يا رحمة

تعريك وضرب لنا مثله عليك يا رب. في مقادر ثانية كده مستخبيه. قال لا. مخبيش حاجة عليك. لسه عريس ربنا روحك سالم يا شيخ يا رب يا انت قارئ محترم. Oh, يقطع عليك. اه يا ودني يقطع عليك يا سيد. طرقت فلما قر أليس الذي خلق السماء Thank you.

تاريخ بحر. واقع